السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعراب سورة آل عمران. قد كان لكم آية في فئتين التقت. طبعا المخاطبون هنا استكمال السياق للآيات التي كانت قبل ذلك. يقول الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. يعني أيها الكفار أو يا أيها اليهود والنصارى وغيرهم من ولغيرهم هذا الخطاب. قد حرف تحقيق وكان فعل ماضي مبني على الفتح وهو فعل ناسخ ناقص، يبقى عايزين اسمه، يبقى قد كان لكم آية، يبقى آية هي اسم كان مؤخر. طب يبقى فين خبر كان؟ يبقى شبه الجملة، الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر كان. قد كان لكم آية في فئتين، يعني طبعا الفئة فئتين مفردها فئة والفئة جماعة من الناس، ولا واحد لها من لفظها، يعني كلمة فئة ما لهاش واحد لأنها بتحمل معنى الجمع. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يبقى هذه الآية في فئتين، يبقى في فئتين متعلق بمحذوف نعت الكلمة آية. التقتا، التقى فعل ماض والتاء التقتا، يبقى حرف للتأنيث بيدل على الايه، على المثنى. التقتا يبقى طبعا النوات برضه التاء الساكنة للتأنيث، وحركة الفتحة اللي هي التاء ديت اشباع بالايه، بالالف. التقت هي التقت اصلا لمسنة الف الاثنين. طبعا الف الاثنين طبعا هنا ايه، ضمير مبني على الفتح، مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد كان طبعا هذا اللقاء يوم بدر. قد كان لكم في آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. نيجي على اعراب كلمة فئة بقى، تيجي نعربها. ممكن تبقى خبر لمبتدأ محذوف تقدير إحداهما فئة تقاتل في سبيل الله، طالما هما فئتين وقراءة على جر كلمة فئة، يبقى إحداهما فئة، يبقى ده خبر مبتدأ محذوف. أو على قراءة من قراءات فئة مجرورة، يبقى في الحالة ديت هيبقى إعراب فئة بدل من كلمة فئتين، يبقى كأنها بدل من هذه الكلمة. فئة تقاتل في سبيل الله جملة فعلية تقاتل، وهي نعت لكلمة فئة. في سبيل الله شبه الجملة متعلق بالفعل تقاتل. وأخرى كافرة، يبقى معنى كده إيه، إن إحداهما يبقى له حرف عطف. وأخرى نفس الإيه، نفس الحكاية بعطف على كلمة فئة، وكافرة نعت لها. طيب لو كانت بقى إيه، كلمة فئة مجرورة، يبقى كلمة كافرة هتبقى مجرورة. خلي بالنا إن كلمة أخرى معطوفة على كلمة فئة. طيب فئة ديت مرفوعة، يبقى خلاص يبقى كافرة مرفوعة. طب فئة مجرورة، يبقى كافرة مجرورة. يرونهم مثليهم رأي العين، طبعا جملة يرونهم هذه الفئة، طبعا أنهي فئة بقى اللي ترى؟ يبقى هل الفئة التي تقاتل في سبيل الله والأخرى كافرة؟ طبعا المدلول الآية يدل على الاثنين، يعني كل واحد منهما يرى الآخر مثله. وفي طبعا رأي طبعا أن هذه الايه، الفئة الكافرة هي التي ترى الأمة المؤمنة مثليهم، يروا بعيونهم، يبقى ده رؤية عينية، يبقى يروا، يرون فعل مضارع مرفوع بطرف ثبوت النون، الواو ضمير في محرف فاعل، والهاء ضمير مبني على الضم طبعا في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. يرونهم مثليهم، طبعا نوت برضو ايه، عندنا كلمة مثليهم حال على اساس ان الرؤية ديت ايه، رؤية بالعين، لان يرى هنا في الحالة ديت مش هتنصب مفعولين. رأي العين يبقى رأي مفعول مطلق، والعين مضاف إليه ومفعول مطلق مؤكد للفعل اللي هو العامل يعني. والله يؤيد بنصره من يشاء، طبعا جاء كلام جديد استئناف اهو، يبقى الله اسم الجلاله مبتدأ، وجملة يؤيد في محل رفع خبر مبتدأ. يؤيد بنصره طبعا متعلق بشبه الجملة، متعلق بالفعل يؤيد. يؤيد بنصره من يشاء، يبقى هيؤيد مين؟ من، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، شفنا التركيب ده كتير. يبقى إن حرف ناسخ أو مشبه، أو إن مؤكدة مشبهة بالفعل. وشبه الجملة لو في ذلك هو المتعلق بمحذوف خبر إن مقدم. طب اللام اللي في كلمة عبرة، يبقى دي لام المزحلقة اللي كانت في الأصل في كلمة إن، بقت لا إن وزحلقت فوصلت إلى مين؟ لاسم إن. ويجوز طبعا ان كلمه اللام، لام المزحلقه او لام التوكيد، تدخل على خبر ان او اسم ان المؤخر. يبقى عبره اسم ان مؤخر منصوب على النصب الفتحه، لان اللام المفتوحه كما قلنا لا عمل لها إلا في حالتين بس، إنما تدخل على حرف على ضمير زي لك وله، أو تبقى حرف جر، أو تخش في نداء للتعجبي نقول مثلا يا لمحمد ويا لمحمد. لقولي طبعا جر ومجرور بالياء ملحق جمع مذكر السالم، واللي بعد ملحق جمع مذكر السالم في الحالة دي هيبقى إيه؟ مضاف إليه. زين للناس حب الشهوات، طبعا إيه عندنا طبعا قد كان لكم آية، كلمة كان هنا فعل إيه ناسخ وجاي للمذكر، مع إن كلمة إيه آية مؤنثة، نقول آه ما هنا جائز التأنيث لأنه ده مؤنث مجازي. طيب ليه بقى؟ لأن على المعنى، فقد كان لكم بيان آية، البيان يبقى المعنى هو المقصود، وكلمة بيان مذكر يبقى تذكر كلمة كان. زين فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني المجهول. طيب طالما مبني المجهول عايزين نجيب نائب الفاعل، يبقى حب هي اللي ايه النائب الفاعل. طيب زين يبقى حب نائب فاعل. طيب زين للناس يبقى هذا التزيين للايه للناس، وحب الشهوات طبعا الشهوات مضاف اليه، وشبه الجمله طبعا للناس متعلق بالفعل زين. من النساء يبقى شبه الجمله اللي هو جر ومجرور، يبقى حاله كونه من النساء يبقى ده ايه حال، يبقى زين للناس حب الشهوات من النساء. طبعا بدا بالنساء الاول لان طبعا هي اشد الانسان التزيين لهن، واشد طبعا ايه تعلقا الناس اشد تعلقا بالنساء في الاول، حب الشهوات من النساء. والبنين طبعا البنين معطوف على النساء مجرور عن تجار الياء لانه ملحق بجمع مذكر السالم. وطبعا كلمة النون اللي هي على فتحة ديت عشان البعض بيظن ان هي دي مفتوحة، لا دي النون ديت في ملحق وجمع مذكر السالم، وجمع مذكر السالم بنعمل ايه؟ بتفتح النون بتاعته، يعني مثلا نقول مؤمنون مسلمون يبقى ايه؟ بتبقى مفتوحة النون بتاعته. طب لو كان في المثنى بتبقى النون مكسورة، يعني نقول مؤمنان يبقى النون بتاعتها ايه؟ بتبقى مكسورة، والعلامة هي علامة الايه؟ الإعراب الحركة اللي قبليها وليست الايه؟ الفتحة والكسر. والبنين يبقى معطوف مع مجرور وعلامة الجر الياء، والنون دي حركة الايه اللي فتحة حركة النون. والقناطيري يبقى برضو معطوف على النساء، يبقى زينة للناس حب شهوات من القناطيري. طبعا القناطير جمع مفردة قنطار، وده ايه يعني جمع. والمقنطرة يبقى ده نعت لكلمة القناطير، وكلمة المقنطرة يقال انها جمع الجمع، يعني في حالة زي ما اقول مثلا ايه آلاف مؤلفة، يبقى آلاف مؤلفة يبقى كأنها جمع جمع. من الذهبي يبقى تحدد بقى تخصيص اهوت، يبقى من الذهبي شبه جملة متعلق طبعا بمحذوف حال، يعني حالة كونية من الذهب. والفضة يبقى قناطير المقنطرة متحددين من الذهب، أو بدأ بالذهب الأول لأنه أغلى وأنفس. والفضة والخيل طبعا زين الناس حب الشهوات من النساء وحب الشهوات من الخيل أو حب الخيل، يبقى حب الخيل، يبقى الخيل هنا ايه معطوفه مجروره. وكلمه الخيل جمع واحدها خائل، وسمي خيل لانه يختال في مشيه زي كلمه طير طائر، يبقى خيل خائل. وان كان البعض يقول ان ليس لها مفرد من لفظها، ومفردها طبعا حصان او فرس. المسومه يبقى الخيل المسومه مع نعت كلمه الخيل، وبرضو ان عندنا من الخيل المسومة والأنعام، يبقى الأنعام معطوفة على اللي قبلها برضه مجرور. وكلمة الأنعام جمع ومفردها نعم، نعم وليس حرف، طبعا عندنا نعم حرف جواب، نعم اللي هي النعم يحكم به ذوى عدل اللي هو هادي بلغ من النعم، النعم يبقى نعم طبعا مذكورة في سورة المائدة برضه ايه. واسم جمع كلمة نعم اسم جمع. من الأنعام والحرث يعني ما يحرث معطوف برضو إيه مجرور. طبعا المسومة الخيل المسومة يعني المعلمة، يعني لها علامة، يعني نقول إيه زي في قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، يعني سنضع له علامة على خرطومه أنفه. ذلك متاع الحياة الدنيا، يبقى ذلك يبقى اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ومتاع خبر، والحياة مضاف إليه، والدنيا نعت للحياة وهو اسم تفضيل من الأدنى. والله عنده حسن المآب، والله اسم جل مبتدأ طبعا هو استنافية، والله عنده حسن المآب طبعا الله مبتدأ، يبقى عنده حسن مآب هو الايه اللي بيكمل المعنى. طب اللي بيكمل المعنى ده مكون من ايه؟ من شبه جملة اللي هو عند ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، وحسن مبتدا مؤخر، والجمله الاسميه عندها حسن المآب في محل رفع خبر المبتدا والمآب طبعا مضاف اليه. قل او انبئكم، قل طبعا فعل امر، يبقى والفعل ضمير مستتر تقديره انت، وده كلام طبعا مستأنف. انبئكم، الهمزه حرف استفهام، وانبئ يبقى ده فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره انا، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع طبعا، والجمله ديت ايه مقول القول. طبعا نوت الكاف ديت انبأ، يبقى في الحاله ديت الكاف انبئكم بخير، يبقى طبعا شبه الجمله نوت متعلق بمحذوف، وبينوب محل مين؟ محل المفعول به ثاني، لان عندنا كلمه انبأ ونبأ بتنصب مفعولين. قل انبئكم بخير من ذلكم، طبعا شبه الجمله متعلق ب نعت لكلمه خير، او متعلق بكلمه خير على اساس ان كلمه خير اسم تفضيل. وطبعا جمله الاستفهام انبئكم دهيت بخير من ذلكم بحالها ديت في محل نصب مقول القول، لان عندي كلمه قول فعل امر. للذين يبقى جر ومجرور شبه الجمله، للذين طبعا متعلق بما قبلها او بمحذوف حال. للذين اتقوا عند ربهم، يبقى جمله اتقوا ده يبقى ولو نبكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم. طب ممكن ناخد برضو كلمه ايه للذين ديت شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، يعني قل أنبئكم بخير من ذلكم، إيه بقى؟ إيه هو الخير من ذلكم؟ يبقى للذين اتقوا عند ربهم جنات، يبقى كلام مستأنف جديد، يبقى للذين ده يبقى شبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، وجنات هي المبتدأ إيه؟ المؤخر، يعني جنات للذين اتقوا. وجملة التقوى طبعا صلة الموصول عند ربهم شفناها قبل كده، يبقى ايه عند ظرف ومتعلق محذوف حال، واللي بعد الظرف مضاف اليه يبقى عند ربهم مضاف اليه. طيب الجملة دي طبعا ممكن برضو ايه للذين اتقوا عند ربهم جنات، وممكن نخلي برضو جملة عند ربهم دي متعلقة بالفعل التقوى، لا طبعا ليه؟ لان احنا عندنا هذه الجنات عند ربهم. طيب هي ليه في محل نصب حال؟ نقول اصليه وصف المين للجنات، وتقدم عليها يبقى انتصب على الحق، لان احنا عندنا القاعده بتقول ايه بقى؟ ان نعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحال. هذه نعت النكره اللي هو جنات، يعني من صفات هذه الجنات انها عند ربهم، يعني للذين اتقوا جنات كائنه عند ربهم، فتقدمت عند ربهم على جنات، يبقى في الحاله دي تبقى ايه حال. وشفناها قبل كده زي قول الشاعر لميت موحشا طللوا، وزي في قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد، يعني لم يكن له احد كفوا. طبعا هو تجري يبقى جمله فعليه، تجري ادي فعل مضارع، والانهار فاعل، والجمله الفعليه وطبعا من تحتها متعلقه بالفعل تجري، والجمله الفعليه نعت الكلمات جنات. خالدين يبقى ده حال كمان هو منصوب علامه النصب الياء، فيها خالدين فيها يبقى شبه الجمله متعلق بالاسم الفاعل فيها. وازواج مطهره، يبقى ازواج معطوفه على جنات، يبقى للذين اتقوا عند ربهم جنات، وللذين اتقوا عند ربهم ازواج مطهره، يبقى مطهره نعت لكلمه ازواج. ورضوان معطوف كذلك، ورضوان من الله يبقى شبه الجمله متعلق او بمحذوف نعت لكلمه رضوان. والله بصير بالعباد، يبقى الله اسم الجلاله مبتدا وبصير خبر، وبالعباد طبعا هي شبه جملة متعلق بصفة مشبهة كلمة بصير. ومن صفات بقى هؤلاء العباد الذين يقولون، يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت لكلمة العباد، أو ممكن أقول بقى إيه الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يبقى ممكن يجوز فيها الرفع لأنها خبر لمبتدا محذوف، أي هم الذين يقولون. وممكن أقول بقى إيه إنها منصوب على المدح، يعني ده ايه اي امدح الذين يقولون ربنا، وطبعا هي الاولى ان انا اقول على ايه نعت لما قبلها. الذين يقولون يبقى فعل مضارع مرفوع عن رفع ثبوت النون، الواو ضمير في حرف فاعل، الجمله الفعليه صله الموصول لا محل اعراب. ما الذي يقولونه؟ يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يبقى ده الكلام بتاعهم كل ده في محل نصب مقول القول. طيب ربنا منادى منصوب علامه النصب الفتح، والناء ضمير في محل رفع مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه. طيب ايه الكلام اللي قالوه ربنا اننا امنا؟ يبقى النداء هو إننا آمنا فاغفر لنا، يبقى جملة جواب النداء لا محل إعراب. طب إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، والنا ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وجملة آمنا في محل رفع خبر إيه؟ خبر إن. وشفنا آمنا نرجع ليه للإعرابها قبل كده فاغفر. طبعا إيه عندنا اغفر فعل أمر، طبعا الفاء نوت للتعليل يعني اغفر لنا بسبب إيماننا، يبقى اغفر فعل أمر ولكن مع الله سبحانه وتعالى هو الإيه؟ للدعاء مبني على السكون. فاغفر أنت، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ذنوبنا يبقى مفعول به منصوب على النصب الفتحة. وفاغفر لنا طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل اغفر، وطبعا هو للدعاء. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا، يبقى الواو حرف عطف، وقنا فعل ايه؟ امر طبعا مع الله سبحانه وتعالى يبقى للدعاء. طب الفعل بتاعه اصله ايه؟ وقى، يبقى الفعل وقى. طب انا جبنا فيه ايه؟ الامر منه ايه؟ الامر منه قي. طب جت ازاي قي؟ ان انا لما عاوز اجيب الفعل الامر من الفعل الماضي اجيب المضارع، ونجي حازف ايه؟ ياء المضارعه، يبقى يقي، يبقى ادي الفعل الايه؟ المضارع. يبقى القاف تحتها كسره، نحذف ياء المضارعه ونحذف حرف العله تبقى قي. طبعا اسندت الى ناء المفعولين، يبقى حط لها قينا زي ما هي، يبقى الناء ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول، والفعل ضمير مستتر مع الفعل الامر دايما تقديره ايه؟ انت. وقنا انت، عذاب مفعول به تاني، النار مضاف اليه مجموعه تجاري الكسر. شوف الايات اللي بعد كده. الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. طيب يا ترى الايات ديت ايه؟ نقول الصابرين دي كلام جديد بقى ولا مرتبط باللي قبليه؟ لا مرتبط. يبقى الصابرين يبقى من يعربها مفعول به لفعل محذوف على اللي هو امدح، يعني وامدح الصابرين، يبقى الصابرين مفعول به منصوب علامه النصب الياء. وما بعده معطوب بقى، الصادقين معطوف عليها، والقانتين والمنفقين، يبقى دي كلها صفات لهؤلاء الذين جعل الله لهم الجنه تجري من تحتها الانهار، وهم الذين يستغفرون الله في الاسحار. يبقى الصابرين، يبقى صادقين، قانتين، القنوت طبعا من القنتة، والمنفقين، ومحددش بقى ايه المنفقين ايه، يبقى كل حاجة، والمستغفرين بالاسحار، طبعا الاسحار مفردة السحر وهو الوقت قبيل الفجر. كلام جديد بقى، يبقى شهد الله، شهد فعل ماض مبني على الفتح، والله اسم الجلالة فاعل. شهد الله بما شهد؟ شهد الله بأنه، يبقى كل دوت أنه لا إله إلا هو، يبقى ده شهادة من الله سبحانه وتعالى بأنه، يبقى أن حرف ناسخ مشبه بالفعل والهاء اسم أن، وجملة لا إله إلا هو ديت إيه؟ خبر أن. طيب وأنه لا إله إلا الله دي مصدر مؤول منصوب على نزل خافض اللي هو الإيه؟ الباء اللي موجود. أو لو اعتبرنا أن كلمة شهد بمعنى علم يبقى هنا إيه؟ سدت مسد مفعولية علم. ولكن الاولى ان ناخد اللفظ الاعراب على اللفظ، يبقى شهد به ان منصوب على نزل خفض. والملائكه طبعا شفنا احنا اعراب لا اله الا الله قبل ذلك، نقول لا نافيه الجنس، واله اسم لا مبني على الفتح، وخبر لا محذوف تقديره معبود بحق، والا حرف استثناء. وهو الاولى ان نقول ايه بدل من موقع كلمه لا اله اللي هي ايه اسم لا واسمه. والملائكة معطوفة على الله مرفوعة عند رفع الضمة، وأولو العلم تشريف له لهؤلاء العلماء بأن يعطفوا على الملائكة كذلك، يبقى له حرف عطف. وأولو اسم معطوف مرفوع عند رفع الواو ملحق بجمع مذكر السالم، والعلم مضاف إليه. قائما بالقسط، يبقى قائما حال ملازمة لله سبحانه وتعالى، أو من الضمير المنفصل الواقع اللي هو بعد إلا اللي هو إيه هو، يعني شهد الله قائما بالقسط. وبالقسط طبعا شبه جمله اللي هو جر ومجرور متعلق برضو ايه بمحذوف حال. وكلمه القسط طبعا اللي هو الايه العدل، وطبعا الفعل بتاعها هنا بقى نقول اقسطه ما نقولش قسطه. احنا عندنا كلمه قسطه وشفناها قبل كده، وكلمه اقسطه. كلمه قسطه معناها ايه؟ ظلم او جار، وكلمه اقسطه يعني عدل. ولذلك ايه واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، القاسطون يعني الظالمون الجائرون. هنا بقى القسط ماخوذه من الفعل الرباعي، لا إله إلا هو زي الإعراب اللي قبليه شفناها. العزيز طبعا إيه، ممكن أقول خبر تاني أو بدل تاني من كلمة هو، أو نقول بقى إيه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، والحكيم خبر إيه خبر تاني، أو نعربهم بدلين من مين، من كلمة هو زي مين، زي ما عربنا هو بدل من الموقع بتاع لا واسمه. إن الدين عند الله الإسلام، يبقى إن حرف ناسخ مشبه بالفعل، والدين اسم إن منصوب على نصب الفتحة. طب فين الخبر؟ يبقى الإسلام، يبقى الإسلام هي الخبر. طب احنا عندنا الدين ديت معرفة والإسلام معرفة، خلاص لما يبقى المبتدأ والخبر معرفتان، المتقدم منهما هو الإيه اللي هيكون المبتدأ. طبعا هنا ناسخ، يبقى خلاص يبقى اسم إن، يبقى إن الدين عند الله، وشبه الجملة طبعا متعلق بمحذوف حال، يعني حالة كونية عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام خبر كما قلنا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يبقى ما حرف نفي، اختلف فعل ماضي، يبقى مين اللي هيختلف؟ الذين، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. الذين أوتوا الكتاب، يبقى جملة أوتوا الكتاب ديت صلة الموصول لا محل معرب. بعد ما أقول صلة الموصول كده نمسكها أي جزء جزء، يبقى أوتوا فعل ماضي مبني على الضم، الواو ضمير في محل رفع نائب فاعل، والكتاب مفعول به ثاني لأن كلمة آتى غير أتى، يبقى آتى يعني أعطى، يبقى آتى هنا بمعنى إيه؟ أعطى، يبقى بتنصب مفعولين. إلا يبقى حرف استثناء، من بعد يبقى جر ومجرور متعلق به، اختلف طبعا استثناء هنا مفرغ، يعني اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم، يبقى متى اختلفوا؟ من بعد، يبقى جر ومجرور من بعد ما، يبقى ما هنا طبعا الأولى نقول على مصدرين، يعني من بعد ما جيء، من بعد ما جاءهم العلم، يبقى ما والفعل نوت مصدر مؤول مجرور مضاف اليه بعد بعد، يبقى مضاف اليه بعد الظرف، وجاءهم الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، والعلم فاعل مرفوع علامه رفع الضمه، وده رد على مين؟ على الذين يقولون كلمه جاء فاعل لازم، لا ده فاعل متعدي، بدليل انه يقبل الايه؟ الضمير، نقول جاءه وجاءهم زي ما هي موجود عندنا في الايه. بغيا بينهم، طبعا بغيا هنا يعني لماذا اختلفوا؟ بغيا من اجل البغي، يبقى ديت مفعول لاجله، او نقول عليها ايه الاولى، نقول وهم باغون يعني حال، يبقى من اختلف الذين اوتوا الكتاب من بعد ما جاءوا العلم باغين بينهم، يبقى باغين هي طبعا هي حال، يبقى ديت حال مؤول بمشتق. بغيا بينهم، يبقى ده شبه الجمله بين ظرف مكان، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامه الجمع، وشبه الجمله متعلق محذوف نعت الكلمه بغيا. ومن يكفر طبعا ايه كلام جديد خالص، يبقى نفية، يبقى من شرطية ادي واحد، يكفر فعل الشرط اثنين، فين جواب الشرط؟ نقول فإن الله سريع الحساب، يبقى دي رقم ثلاثة. طالما حددنا الثلاث أركان بتوع الشرط يبقى الإعراب بالنسبة لنا يبقى سهل، يبقى من شرطية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط بحالها هي الخبر، يكفر فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، يبقى بآياتي طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يكفر، بآيات الله مضاف إليه، الفاء اللي الرابطه لجواب الشرط اللي بنسميها فاء الجزاء، اللي اقترن جواب الشرط بالفاء ان جمله اسميه مكونه من ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وسريع وخبر ان، والحساب مضاف اليه. فان حاجوك برضو ايه كلام استئنافي، يبقى ان حاجوك وبرضو شرط، ادي واحد اداه الشرط، وفعل الشرط حاجوك، فين جواب الشرط؟ فقل. طب لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟ يقول لانه جمله فعليه. طب الجمله الفوقانيه ديت فان الله سريع الحساب، ايه الموقع الاعرابي بتاعها؟ نقول اه في محل جزم جواب الشرط. طب ليه؟ لانه مقترن بالفاء والاداه جازم، خلي بالنا. طب ليه اقترن بالفاء؟ لانه جمله اسميه. فان حاجوك يبقى حرف شرط، وحاجوك فعل ماضي مبني على الضم في محل جزم، والواو هي الايه؟ الفاعل، والكاف في محل نصب مفعول به. فا يبقى فاء وقع في جواب الشرط اللي هي ايه؟ فعل جزاء، وقل فعل امر، واقترن جواب الشرط بالفاء لانه طلبي. احنا عندنا السبع حاجات بتوع اقتران جواب الشرط الفاء المجموعين في اسمية طلبية وبجامد وبما وقد ولن وبالتسويف، يبقى قل فعل امر، وجملة قل يبقى ديت ايه؟ في محل نظم قول القول. طب ايه الكلام اللي هتقوله؟ اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يبقى الجملة بحالها كلها في محل نصب مقول القول. طب اسلمت مكونه من ايه؟ من اسلم فعل ماض، والتاء تاء الفاعل، يبقى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل، اسلمت وجهي، يبقى مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه المقدره. واحد يقول لي طيب ما وجهي على فتحه، نقول لا، دي الياء ديت ايه؟ ياء المتكلم مضاف اليه، يبقى في وجه، هي كلمه وجه اهي دي تحتها كسره وجهي. طب ليه الكسره؟ لانها تناسب الياء. يبقى لما نيجي نعرب اعراب تفصيلي نقول مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه المقدره، منع من ظهورها اشتغال المحلق بحركه حرف الجر، حركه مناسبه ياء المتكلم. اسلمت وجهي لله، طبعا هنا هو ايه؟ شبه الجمله لله متعلق بالفعل اسلمت. ومن اتبعني اللي هو حرف عطف. طيب يا ترى من اسم معطوف على الضمير اللي هو التاء؟ ينفع نقول يبقى نقول ومن اتبعني، يعني فاقول اسلمت ومن اتبعني اسلم وجهه لله. او يبقى كلام جديد، يعني نشوف الايه الواو اصلا ايه. يبقى لو قلنا الواو حرف عطف يبقى نقول من معطوف على التاء، بس احنا يعني عندنا ان التاء دي ضمير رفع، وضمير الرفع لما نعطف عليه باسم ظاهر نعمل ايه؟ يبقى نفصل اولا، نقول طب ما اتفصل اهو بكلمه وجهي لله، زي ايه؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم. يبقى يدخلونها، نخلي بالنا ايه؟ جنات عدن يدخلونها. ومن صلح من ابائهم. يعني مين اللي هيدخل كمان؟ ومن صلح. يبقى الواو حرف عطف. طب ومن اسم معطوف، الا طبعا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على الواو، لان من صلح هيدخلهم كمان لان الواو دي فاعل. طب ده الواو دي ضمير رفع، نقول اصل فصل بين الضمير بايه؟ بالهاء، بين الضمير وبين الاسم الظاهر. او نقول ان هو ايه؟ ان دي هو المعايير، يعني اسلمت وجهي ومع من اتبعني. يبقى هنا يبقى من هنا في الحاله دي هتبقى اسم موصول مبني على السكون الذي حرك بالكسر في كسره تحته لالتقاء ساكنين في محل نصب ايه؟ مفعول معه. اتبعني طبعا فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح، والنون نون الوقايه، والكسره ديت عوض عن مين؟ ياء المتكلم اللي هي في محل نصب مفعول به، لانها اتبعني ومن اتبعني. وقل للذين اوتوا الكتاب، يبقى قل فعل امر. للذين يبقى شبه جملة، يبقى طبعا قل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يبقى الكلام ده هيتقال لهم إيه؟ أأسلمتم. يبقى ده إيه الكلام الذي سيقال لهم؟ يبقى قل فعل أمر مبني على السكون. للذين شبه جملة متعلق بالفعل قل. أوتوا الكتاب شفناها فوق بالظبط، يبقى نائب فاعل ومفعول به تاني. والأميين طبعا اللي هو حرف عطف، والأميين معطوف على الذين، يعني قل للأميين أأسلمتم. الهمزة حرف استفهام، وأسلمتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. فإن أسلموا تبقى الفاء السنفية، وإن برضو نفس الحكاية شرط اهوت، أدي واحد، وأسلموا فعل الشرط، فقد اهتدوا، ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. طب لماذا اخترنا جواب الشرط بالفاء؟ لأنه إيه؟ مسبوق بقد. يبقى الجملة بتاعت جواب الشرط فقد اهتدوا ديت في محل جزم جواب الشرط. طيب نجيبها من الاول، يبقى اسلموا فعل ماضي ابن على الضم في محل جزم، لانه اداء فعل اداه شرط جازم. الواو فاعل، الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي اقتران جواب الشرط بالفاء اللي هي فاء الجزاء، وقد حرف تحقيق مبني على السكون الذي حرك للكاس بالكسر لالتقاء ايه؟ ساكنين الهاء والايه والدال. واهتدوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف اللي اهتدى. وان تولوا كلام جديد اهوت برضه، او كان اللي هو حرف عطف، يبقى ان حرف شرط، وتولوا ادي ايه؟ فعل الشرط اثنين. فانما عليك البلاغ، يبقى ده ايه؟ جواب الشرط. طب مكونه من ايه؟ ادي ايه؟ حرف شرط، وتولوا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الالف المحذوفه، لان الفعل بتاعها تولى. فان تولى يبقى ايه؟ لما نسندها الواو الجماعه نعمل ايه؟ نحذف حرف العله ونفتح الحرف اللي قبليه طبعا. فإن تولوا، لأن أصلها ألف، يبقى في محل جزم الفاء وقع في جواب الشرط فاء الجزاء. وإنما يبقى ما كافة، كافة عمل إن عنها، يبقى عليك البلاغ، يبقى عليك شبه جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم والبلاغ مبتدأ مؤخر. والله بصير بالعباد، يبقى الواو السنفية، الله اسم الجلالة مبتدأ وبصير خبر، وبالعباد شبه جملة، والجار مجرور اللي هو متعلقان بمين؟ بصفة مشبهة بصيرة. شوف الآيات الفاضلة. إن الذين يكفرون بآيات الله، طبعا واضحة جدا آيات، يبقى إن حرف ناسخ أو مؤكدة بالفعل مشبه بالفعل، يبقى الذين يبقى اسم إن، يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وجملة يكفرون صلة الموصول لا محل معرب. طب فين الخبر؟ يقول إن الذين يكفرون مالهم بآيات الله مالهم، ويقتلون النبيين بغير الحق بغير حق مالهم، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس مالهم، فبشرهم بعذاب أليم. يبقى ده الإيه؟ خبر إن. يعني شوف يبقى إيه لما عاوز نطلع الخبر نقول ماله أو مالهم، الاتنين ماشي مع الإيه؟ مع الجملة عادي لحد ما نوصل للخبر. وبعد كده إيه نبدأ نعرب بقى عشان ما نتوهش في الإعراب وإحنا ماشيين. يبقى جملة يكفرون صلة الموصول لمحل إعراب، يكفرون بآياتي يبقى اسم مجرور بالباء تجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق بالفعل يكفرون، ويقتلون النبيين يبقى الواو حرف عطف، وجملة يقتلون برضو معطوفة على يكفرون، وهي فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون. شمل الأفعال الخمسة، الواو هي الفاعل، والنبيين مفعول به منصوب علامة النصب الياء، بغير حق يبقى الباء حرف جر، وغير اسم مجرور بالباء تجر الكسرة، وحق مضاف إليه، وشبه الجملة اللي بتاع بغير متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم ظالمين أو يقتلون نبيين بغير الحق يبقى ظلم يبقى ظالمين. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبقى له حرف عطف، يقتلون زيها بالظبط، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، ويأمرون جملة يأمرون صلة الموصول يأمرون بالقسط، برضو إيه شفنا القسط عن هنا العدل وليس الإيه الظلم طبعا، الفعل بتاعها أقسط هنا، ويسمى اسم المصدر يبقى الباء حرف جر، والقسط يأمرون بالقسط يبقى القسط اسم مجرور بالباء علامة جر الكسرة، وزيها طبعا ايه شبه الجملة متعلق بمحذوف حال، او من الناس يبقى ايه شبه الجملة برضو متعلق بمحذوف حال هو الاصل، فبشرهم بعذاب أليم. يبقى طبعا الفاء هنا نحس ان هي عاملة زي ايه فعل جزاء، ليه؟ باعتبار ان ده اسم موصول، والاسم موصول كأنه بيحل محل شرط، يعني من يكفر بآيات الله فبشرهم. طيب بشر ده فعل أمر، والفاعل ضمير مصدر تقديره أنت، يبقى الجملة الفعلية خبر مين؟ خبر اللي هو إن. طب ينفع يكون الخبر إنشائي؟ ينفع إنشائي، زي عندنا إيه والزانية والزاني والزانية والزاني إيه فجلدوا، يبقى برضه نوت جملة إنشائية اختلف في إعرابها، بس إيه هو الأولى إن أنا أقول ينفع نقول جملة إنشائية. طبعا الفاء نوت ممكن أقول على فاء الفصيحة أو الفاء التي إيه طبعا أفصحت عن خبر، أو إن هي الخبر الفاء التي تشبه فاء الجزاء. بعذاب يبقى بعذاب اسم مجرور بالباء تجر الكسرة، وشبه الجملة طبعا إيه متعلق بالفاء اللي بشرهم. أليم نعت الكلمة عذاب. أولئك طبعا شفنا كلمة بشر كيف يبشر، وهو والبشرة تكون للأشياء السارة، نقول لا بشرهم بعذاب أليم، لأنها سميت بذلك لأنهم يرى في بشرتهم العذاب الأليم، يعني يرى إيه الأثر بتاع العذاب في البشرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم باسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، والذين يبقى الخبر بتاعها خبر مبتدأ، حبطت أعمالهم جملة حبطت أعمالهم صلة الموصول لمحل الإعراب، حبطت أعمالهم في الدنيا يبقى شبه جملة متعلق بمحذوف حال، يعني حال كونهم في الدنيا، أو في الدنيا متعلق بالفعل حبطت. وما لهم والآخرة معطوف عليها، وما لهم من ناصرين يبقى الواو حرف عطف، ما حرف نفي، ولهم شبه الجملة متعلق بمحذوف إيه خبر، ومن حرف جر اللي بيقول عليه إيه زائد، والاصح زي على راي اهل الكوفه طبعا مذهب اهل الكوفه يبقى نقول على ايه حرف جر صله. طب ليه صله؟ لانه يوصلنا الى المعنى. من ناصرين طبعا ناصرين مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا، وهو مبتدا مؤخر، وطبعا ما نقدرش نقول ان حرف جر زائد انه زائد في القران، ولكن ليس هناك زياده في القران، ولكن لتوصيل المعنى وتفيد التوكيد. ونكتفي بهذا القدر، ولقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.